الهناء والسرور، فقد أتوا مع أجمل الشهور، وبالهدى قد فاضت الصدور وأينعت وجوهنا بالنور. رمضان يا شهر البركات، رمضان فيك نحيا حياة جديدة نقية وطاهرة، ترضي ربا غفور. حول مائدة الإفطار قد جمعت الناس سوية، الكبار مع الصغار لله أخلصت النية، وحتى جميع الأقطار الأقطار الإسلامية. يا رمضان الله أكبر قد نادى، نادى نادى المنادي، بسم الله سمينا وعلى سنة الهادي. السعد والهناء والسرور، فقد أتوا مع أجمل الشهور، وبالهدى قد فاضت الصدور وأينعت وجوهنا بالنور. رمضان يا شهر البركات، رمضان فيك نحيا حياة جديدة نقية وطاهرة، ترضي ربا غفور. أهلي وجميع الأصحاب والأقارب والجيران، قد جددنا العهد سوية وتزاورنا في رمضان، وثقت حبال الأخوة وأنرت الدنيا إيمان. يا رمضان الله أكبر ما أحلاك، شهر الحب والأنوار، كم نسعد نحن بلقياك، فلقد طال الانتظار. السعد والهناء والسرور، فقد أتوا مع أجمل الشهور، وبالهدى قد فاضت الصدور وأينعت وجوهنا بالنور. رمضان يا شهر البركات، رمضان فيك نحيا حياة جديدة نقية وطاهرة، ترضي ربا غفور.